الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن طلب العلم شرف عظيم وخير كثير، ولكن طالب العلم لا ينتفع بعلمه حق الانتفاع حتى يتحلى بالآداب الكريمة التي رغب فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحث على التحلي بها سلف هذه الأمة. فمن تلك الآداب أن يطلب العلم الشرعي بصدق وإخلاص لله، لا يتعلمه للدنيا وشهواتها وحظوظها. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني به العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة. وقال حماد بن سلمة رحمه الله محذرا من طلب العلم لغير الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. ومن آدابه تقوى الله في السر والعلانية، فالتقوى والعلم النافع مرتبطان. قال الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يهبكم علما ونورا وبصيرا تفرقون به بين الحق والباطل، وبين المصالح والمفاسد، وبين خير الخيرين وشر الشرين، ويكفر عنكم سيئاتكم، أي يفتح لكم من أبواب العمل الصالح ما يكون كفارة لسيئاتكم. فإن العمل الصالح كفارة للسيئات، ما اجتنبت الكبائر، ويغفر لكم، أي يلهمكم الاستغفار والتوبة من ذنوبكم إذا زلت أقدامكم، فإن من الذنوب ما لا يكفره إلا التوبة. وقال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فدلت الآيات الكريمة على أن التقوى الذي هو العمل بالعلم سبب عظيم في التوفيق للانتفاع به والزيادة فيه والثبات عليه. ومن آداب طالب العلم توقيره لمعلمه، وذلك بحسن الإنصات إليه إذا تكلم، وحسن السؤال عما يشكل، وبالحرص على الدعاء له مكافأة له على معروفه وإحسانه، وبالصبر على ما قد يكون منه من جفاء أو غلظة. فإجلال حامل القرآن الكريم وإجلال صاحب العلم الشرعي بلا تفريط ولا غلو هو من إجلال الله تعالى، كما دلت السنة الصحيحة. ومن آداب طالب العلم ألا يصاحب إلا أهل العلم والتقوى والاستقامة، وأهل الجد والاجتهاد والهمة العالية، حتى يكون مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأقصد بأهل الاستقامة المتمسكين بالسنة المتجنبين للحزبيات والجماعات، فإنه ليس كل من كانت سيماه سماء أهل الخير كان من أهل الخير والاستقامة، فإن كثيراً من أهل البدع أصحاب عبادة وسمت حسن في الظاهر. الاستقامة الحقيقية يا عباد الله هي الاستقامة على السنة، الاستقامة على العقيدة الصحيحة، ثم ما يتبع ذلك من الاستقامة على باقي أحكام الدين وشرائعه. كم من الطلبة النابهين في مقتبل شبابهم وفورة حماسهم ونشاطهم في طلب العلم صاحبوا بعض الإخوانيين أو بعض التبليغيين أو بعض التكفيريين، فانحرفوا عن جادة الصواب وخالفوا السنة والكتاب، وتلبسوا ببدع متنوعة كالتصوف والتكفير والخروج على الجماعة، فضلوا عن سواء السبيل، والله المستعان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من آداب طالب العلم أيضا العناية بالوقت، فيستغله في طلب العلم حفظا وفهما ومراجعة. والوقت في نظر طالب العلم هو أغلى ما يملك، لأن اللحظة التي تذهب منه لا تعود أبدا، ولأنه يعلم أن الله جل وعلا أقسم بالعصر وهو الزمان أن كل إنسان خاسر إلا من اغتنم زمانه وعمره في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. ومن آداب طالب العلم عنايته بكتبه ومذكراته، فلا يمتهنها بعبث أو تمزيق أو رمي في المزابل أو يجعلها مقعداً يجلس عليه، لا في أول العام الدراسي ولا في آخره، بل يحافظ عليها، وإذا انتهت حاجته منها أعطاها لمن ينتفع بها أو أحرقها ثم دفنها في مكان طاهر. لأن كتب العلم كتب محترمة لما فيها من العلم والذكر والخير. ومن آداب طالب العلم محافظته على المدرسة وعلى الكلية وعلى الجامعة التي يدرس فيها، فلا يتلف شيئاً من منافعها، لأنه يعلم أن توفير هذه المباني وما فيها من الخدمات بالمجان أو برسوم هو نعمة عظيمة يجب أن تقابل بالشكر، ومن شكر الله عز وجل عليها المحافظة عليها. ولأنه يعلم أنها منافع له ولإخوانه من المسلمين عامة، ولأنه يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلعنة من يفسد الطريق والظل بالبول والغائط، لأنه أفسد هذه المنافع العامة. ومثل ذلك في الذم والنهي تكسير ممتلكات المدرسة ومرافقها ومنافعها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.